فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بقوله سبحانه وتعالى: واللائي لم يحضن، هل يؤخذ منه واللائي لم يحضن، هل يؤخذ منه يعني ثلاثة أشهر؟ واللائي لم يحضن يعني عدتهن ثلاثة أشهر. نعم. هل يؤخذ منه وهي الصغيرة مثلا؟ نعم. يقول: هل يؤخذ منه جواز تزويج البنت الصغيرة؟ إذا زوجت، نعم، الأب يزوج ابنته الصغيرة، يزوج ابنته الصغيرة كما زوج أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست، زوجها وهي بنت ست سنين، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. فيجوز للأب خاصة أن يزوج من هي دون التمييز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.